الوضوء من أذان الإبل فيه مرة وعنه بعد الاختلاف. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من مس الذكر. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. ثم أرجى أبو عيسى هذا الجرم باب الوضوء من مس ذكره، أي أن الإنسان إذا مس ذكره بدون حائل فإنه يتوضأ مطلقا يعني في جميع الأحوال، ولكن هذا إذا كان مباشرة وبدون حائل، أما إذا كان من وراء الثوب فإن ذلك لا يؤثر، وإنما المقصود ما كان عن طريق المباشرة بالمس فإنه ينتقض وضوءه عليه أن يتوضأ. وقد أورد أبو عيسى حديث بسرة بن صفوان وجاء أيضا عن جماعة من الصحابة أن من مس ذكره فليتوضأ، وهذا يدل على أن مس الذكر ناقض للوضوء. وقد يأتي في الباب الذي بعد هذا يعني القول ذكر ما يدل على أنه لا يتوضأ من مس الذكر، ولكن القول الصحيح أنه يتوضأ منه، وذلك لأن حديث بسرة مقدم على حديث طلق بن علي، كذلك من جهة كثرة رواته وكذلك يعني ثقتهم، وأيضا من جهة أنه ناقل عن الأصل، فأن حديث طلق فإنه يعني معيد للأصل فعدم الوضوء فهو ناقل عن الأصل، وأيضا طلق بن علي جاء عنه ما يدل على تقدم قصة حديثه، وأنه كان عند أول الهجرة، وأنه جاء ومعه جماعة من قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجده يعني بعد وصوله المدينة مباشرة، فهو متقدم حديث بسرة متأخر. ثم أيضا طلق بن علي روى ممن روى حديث الوضوء من مس الذكر، جاء عنه هذا وهذا، جاء عنه أنه لا يتوضأ من مس الذكر، وجاء عنه حديث آخر أنه يتوضأ من مس الذكر، فهو مطابق بحديث بسرة، فيكون القول بنقض الوضوء هو الأرجح من جهة كثرة الرواة ومن جهة ثقتهم وعدالتهم، وأنهم أوثق ممن جاء عنهم عدم النقض، ومن جهة أنه ناقل عن الأصل، وحديث خلق موافق للأصل الذي هو عدم التكليف بالوضوء. وأيضا كون طلق من روى كون جاء في حديثه الأول الذي فيه عدم الوضوء وهل ولا بضعة منه، فإن هذا في أول أمر، وجاء عنه حديث آخر يدل على أنه يتوضأ من مس الذكر، فيكون القول لنقل الوضوء هو الأرجح من جهة الدليل، من جهة قوته، ومن جهة الترجيح، ومن جهة أيضا النص، من جهة أن هذا متقدم وهذا متأخر، فيكون القول لنقل من مس الذكر هو المتأخر فيكون ناسخا. نعم. عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. قال حدثنا إسحاق بن منصور. هذا المنصور الكوثد ثقة في قرن ستة إلا أبا داود. عن يحيى بن سعيد القطان. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة في قرن ستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ثقة في قرن ستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير ثقة من فقيه حليف قال المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه القاضي في الستة. عن بسرة بنت صفوان وثقة حرية أخرج لها أصحاب السنة. قال: وفي الباب عن أم حبيبة

الرجال مشين كلهم مشين أبو زرعة قال أبو زرعة وبه قول الأوزاعي. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها أخرج حديثه أصحاب في الستة. والشافعي وأحمد إسحاق. والشافعي هو محمد بن إدريس الإمام من فقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. والإمام أحمد كذلك أخرج حديثه أصحاب في الستة. وإسحاق. إسحاق بن راهوية مرة ذكره. البخاري. البخاري هو محمد بن إدريس محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزة البخاري أمير المؤمنين في الحديث وقد يعني طواله الترمذي وكذلك النسائي على ما ذكره ابن السنة. قال أبو زرعة. أبو زرعة هو عبيد الله بن عبد الكريم الرازي وهو ثقة أخرج له مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه. مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه. قال حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح وهو حديث العلاء بن الحارث. العلاء بن الحارث هو صدوق رجل مسلم أصحاب السنة. صدوق رجل مسلم أصحاب السنة. المكحول. المكحول الشامي هو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن عنبسة بن أبي سفيان. عنبسة بن أبي سفيان له رؤية وقيل أنه اتفق على قيل له رؤية وقيل أنه تابعي ثقة أخرج حديثه مسلم أصحاب السنة. عن أم حبيبة. نعم من حبيبة مرة بكم. وقال محمد لم يسمع مكحول من عنبسة. محمد هو البخاري. وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا. نعم. صار خلاف بين أبي زرعة وبين البخاري. وشغالي هو القول بأنه صحيح طبعا هو مطابق لما في حديث بسرعة هو سواء صح أو لم يصح يعني حديث بسرعة كافي. لكن مما استغرب في فتح في صحفة فتح الحوالي يقول لما قال وقال محمد يعني البخاري لم يسمع مكحول من عنبسة وكذا قال يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي أنه لم يسمع منه وخالفهم دحين وهو أعرف بحديث الشاميين فأثبت سماع مكحول من عنبسة قاله الحافظ. إن معنى أبو زرعة أيضا على قول الشيطان. الله عليك ما توجيهكم لمن حمل أو جمع بين الأحاديث بأن حديث النقد محمول على من مسه بشهوة وحديث عدم النقد من مسه بغير شهوة. الذي يبدو أن المسألة أنها مبنية أنها على الإطلاق سواء مس بشهوة أو بغير شهوة أو بشهوة أو بشهوة خاصة أو بغير خاصة ما دام وقعت يده عليه فإنه عليه أن يفوضه. يقول أحسن الله إليك إذا مس الإنسان ذكره بظهر كفه أو بالساعد فهل يبطل وضوءه كما لو مسه براحة اليد؟ والله فيما يتعلق باليد يعني سواء مسه بيده بظهر كفه أما بالنسبة للساعد فهو ليس مثل الكف. فضيلة الشيخ المرأة أو الأم عندما تنظف طفلها وتمس ذكره هل يفسد وضوءها؟ نعم ينتقل وضوءها. هل حديث بكرة في صفوان عام للرجال والنساء أو خاص بالرجال من مس ذكره؟ النساء مثل الرجال المرأة إذا مست فرجها فإنها مثل الرجل. وهل يدخل في ذلك حلقة الدبر؟ أي نعم لأنها مثل الذكر ويلحق بها أن تسقي الشيء. أي نعم. ما حكم من مس ذكره ناسيا غير متعمد هل يبطل وضوءه؟ أي نعم أنا قلت أنه مطلق سواء كان بقصد أو غير قصد.